ولذلك معاشر طلاب العلم، محمود الحدان كان في طريقته على جهة العناية بالآثار، وينزلون الآثار السلفية في غير موضعها، إذ لم يكونوا فقهاء ولم يجالسوا العلماء مجالسة تتلمذ وتأصيل في أبواب العلوم، إنما اتخذوا صيلتهم بالعلماء ستارة يعملون تحتها وغطاء كي لا تنكشف حقيقتهم. إن هذا الرجل ضلل علماء السنة، وحكم أيضا على الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وزيد المدخلي، بل قبل هذا العلامة الألباني، بأنه مرجع وأقام الدنيا على هذا الإمام عالم الحديث، أقام الدنيا عليه بأنه مرجع، لأن من طريقة هذا العالم أنه حارب الخوارج وحارب تكفير الحكام وحارب أيضا الطرق البدعية في إسقاط ولاية الحكام الشرعية، حارب المظاهرات وحارب أيضا الديمقراطيات وحارب الانتخابات. من أجل ذا لم يزيدوا إلا أن يصيبوا هذا العالم بأنه مرجع، وهو الذي قرر ضلال المرجئة وانحرافهم عن طريقة أهل الحديث والأثار. الإمام الألباني من تكلم فيه بالإرجاء قال ابن عثيمين: إما إنه لا يعرف الألباني، وإما إنه لا يعرف الإرجاء، لكن هؤلاء من أجل أن يصيبوا هذا الإمام لفقوا له هذه التهم الجائرة بأنه مرجع، رغم أنه يدندن في كتبه في محاضراته في تواليفه بأنه على عقيدة أهل السنة في باب الإيمان ويلهج به أبدا. الإيمان قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول وعمل ونية، يقرر ما قرره أئمة السلف في باب الإيمان ويقول بزيادته ونقصانه ويلهج بذا، ومع هذا يجسرون ولا يستحيون أن يرموا أئمة السنة بالإرجاء، من أجل أن تتحقق أنهم يريدون أن يصيبوا علماء السنة ويتسترون تحت الولاء الكاذب لبعضهم، يصيب الألبانية ويرشقه بالإرجاء ويقول الشيخ العلامة ابن باز، يصيب العلامة ربيعا ابن هادي شفاه الله ولطف به وعافاه من كل سوء ومكروه، يصيبه بأنه مرجع، ثم يستظل ويقول العلامة الفوزان مكر الليل والنهار مكر كبار، من أجل أن تخدع أنهم يحبون علماء السنة وهم يوالونهم، بينما هم كذبة فجرة